81 وفي سبأ فلما قضينا عليه الموت 14. 82 وفيها أي في سبأ فلما خر 14. 83 وفي فاطر فلما جاءهم 42. 84 وفي الصافات فلما بلغ معه السعي 100. 85 وفيها أي في الصافات فلما أسلم 100. 86 وفي المؤمن فلما جاءهم بالحق من عندنا 25. 87 وفيها أي في المؤمن سورة غافر فلما جاءتهم رسلهم 83. 88 وفيها أي في غافر فلما رأوا بأسنا 84. 89 وفي الزخرف فلما جاءهم بآياتنا 47. 90 وفيها فلما كشفنا عنهم العذاب 50. 91 وفيها أي في سورة الزخرف فلما آسفونا 55. 92 وفي الأحقاف فلما رأوه عارضا 24. 93 وفيها فلما حضروه 29. 94 وفيها فلما قضي 29. 95 وفي الحشر فلما كفر 16. 96 وفي الصف فلما زاغوا 55. 97 وفيها أي في الصف فلما جاءهم بالبينات 106. 98 وفي التحريم فلما نبأت به 103. 99 وفيها فلما نبأها به 103. 100 وفي الملك فلما رأوه 27. 100 وفي نون فلما رأوها 26. انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.